قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن، وبين السماء السابعة والأرض السابعة. كلكم عندكم الواو وبين، بين حتى في الفتح بين السماء بدون واو. حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال البخاري: كان يقال مسدد مسدد كاسمه. وقال شيخه يحيى بن سعيد: لا أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد، يعني لشدة وثوقه بمسدد سيأمنه على كتبه. قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني، هو السبيعي، عمرو بن عبد الله، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا، وهذا الحديث فيه استسلام الداعي غاية في الاستسلام وتسليم الأمر إلى الله عز وجل. أسلمت نفسي إليك بمعنى أنه جعل أمره إلى الله عز وجل، من الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل، والاستسلام لأقدار الله جل وعلا. وهكذا: وجهت وجهي إليك، لا يتجه إلى غير الله عز وجل في أي أمر من أمور دينه ودنياه. والمراد أن يجعل وجهته إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غير الله جل وعلا، ولا يفتئت على شرع الله، فوجهه مع أوامر الله عز وجل، ولا يتجه إلى شيء بغير أمر من الله عز وجل ورسوله. وفوضت أمري إليك كذلك. تعلمون أن الشخص إذا كان له قضية وفوض شخصا يتقبل ذلك الشخص المفوض القضايا كلها ويدافع عنه في المحاكم وفي غيرها، لأنه أخذ تفويضا، فأنت بهذا فوضت أمرك إلى الله عز وجل واستسلمت له وانقدت. وكل القضايا التي تريد أن تتحقق لك فقد وكلت الله جل وعلا فيها، وألجأت ظهري إليك اعتماد على الله جل وعلا. ومن كان جالسا ثم استند إلى جدار فهذا معناه أنه في غاية الراحة وغاية الثقة. ما أسند ظهره إلى شيء يمكن أن يسقط ويسقط بسقوطه، فهذا ألجأ ظهره إلى الله عز وجل. وقوله رغبة ورهبة إليك يأتي على ما تقدم كله. اللهم أسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ورغبة في ثوابه، ورهبة من عقابه، رغبة في عطائه، ورهبة من حرمانه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الملجأ الذي تأوي إليه، والمنجأ الذي تهرب إليه. فليس هناك مكان يمكن أن تختبئ فيه وتلجأ إليه، وليس هناك مكان تهرب إليه إلا إلى الله عز وجل. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، كما قال بعضهم أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. ثم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت. إما أن يكون الكلام على الكتب مطلقا أو على القرآن خصوصا، أو عليها كلها، والقرآن مقدم في ذلك لكونه من أمة القرآن، فهو يؤمن بالكتب التي أنزلت إيمانا عاما، ويؤمن بالقرآن إيمانا عاما وخاصا أنه سيعمل بموجبه لكونه من أمة القرآن. وبنبيك الذي أرسلت، جاء في رواية أخرى أن البراء أراد أن يتحفظ الحديث ويستذكره فقرأه وقال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. والسبب في ذلك أنه لو قال ورسولك الذي أرسلت لاحتمل أن يكون المقصود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون المقصود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون المقصود جبريل الرسول الملائكي، لأن هذا رسول وهذا رسول. لكن حين قال وبنبيك الذي أرسلت، فمحمد كان نبيا وأرسله الله، وجبريل لم يكن يوما ما نبيا وأرسله الله، فيتضح أنها خالصة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، يعني التوحيد. نعم، قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وإن أصبحت أصبت أجرا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما مناسبة ذكر تبديل خلق الله في هذا السياق؟ عندك يا عياش؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. حسن مخيم، تغيير أو كيف مسخها إلى قردة وخنازير؟ ها نعم، لا تبديل لخلق الله أي لا تبدل خلق الله، فالله عز وجل خلقهم مسلمين. لأن بعض الناس يظن أن تبديل خلق الله مقصور على الخلق الظاهر، كيعني النمص في الحواجب أو الوشم أو حلق اللحى ونحو ذلك، هذا من تبديل خلق الله الظاهر. بقي التحريم، تحريم تبديل خلق الله الباطن، تحريم خلق الله الباطن. فالله خلق الناس وفطرهم على التوحيد، فتغييرها إلى الشرك من تغيير خلق الله. وما خلق الله خلقه على بدعة، فتغيير قلوبهم وفطرهم وفطرهم إلى مبتدعة من تغيير خلق الله. ما خلقهم الله صوفية ولا معتزلة ولا روافض ولا مرجئة ولا قدرية ولا جبرية ولا مجسمة ولا معطلة، كما أن الله لم يخلقهم أصحاب حقد ولا ضغينة ولا أهل كبرياء. هذه كلها أشياء تختلف مع الفطرة وتغاير الفطرة، فعلى هذا فالذي يبدل ما في قلوب الناس من خير إلى شر ساع في تغيير خلق الله، ساع في تغيير خلق الله. فحافظ على فطرتك من الكفر والشرك والنفاق والبدع والمعاصي، كلها مفسدة للفطرة. بعض الناس أحب المعاصي حتى انتكست فطرهم، حتى انتكست فطرهم وأصبحوا يحبون المعاصي أكثر من الطاعة، ويحبون الشر أكثر من الخير، ويحبون الأشرار والعصاة والمبتدعة والمشركين والكافرين أكثر من المؤمنين. نعم، بارك الله فيكم، نسأل الله السلامة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. قال: بعضهم يكتب اسمه في ورقة صغيرة ويدخله في القلم لئلا يسرق. قل لئلا يضيع. ما الذي قد سرقه؟ مثل ما أدخلتها أنت سيخرجها سهلة، أم مع القفل الخاص؟ لكن قل لئلا يضيع، وتستطيع تمييزه إذا اختلط بغيره. قال: فهل يأثم إذا دخل به الحمام وكان فيه بعض أسماء الأنبياء كمحمد وزكريا ونحوه؟ لا، لا يأثم، لا يأثم، إن شاء الله ما فيها شيء. يقول: ذكرتم في خطبة الجمعة أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب حتى حقوق الناس، لكن أليس حقوق الناس لا يتركها الله؟ أنا بعيد العهد بالحديث أن الله يكفر، أظن في ثاني أيام التشريق يكفر حتى التبعات، والتبعات هي التي بين الناس فيما بينهم، وهذه التبعات إذا كفرها الله يوم القيامة يعوض صاحب الحق بما يرضيه، يعوضه من فضله ما يرضيه ويكفيه، وفضل الله واسع. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.